حياكم الله شباب، الشيخ ريمياس كافي نقدم لكم حلقة 238 من برنامج البودكاست الأسبوعي بودكاست آيوس كافي، يجيكم كل يوم. شو كوش قد نزله؟ كل سبت ينزل. كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع هو كل سبت توقيت أمريكا يجي الصبح، وتوقيت بغداد وبقيت المكانات يجي بالليل. بس يا برنامج، احنا برنامج تقني نسولف فيه على سوالف شركات، يعني تك جاينتس مثلا ابل وجوجل وغيرها من شركات والشغلات التقنيه بشكل عام، ونسولف على الفيديو جيمز، يعني حكيتنا باشنت على الفيديو جيمز وشغلات من الافلام والمسلسلات اللي تهمنا همنا نسولف عليها مرات. فيعني برنامج متكامل، كل شاب وشابه عراقي أو عربي أو أي واحد يحكي عربي. بالبداية أقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي، أصدقائنا ومن زمان حبايبنا. شونك؟ هلا، شونكم؟ زينين الحمد لله. هلا والله، أسبوع لطيف، أسبوع همينة للأسبوع فعلي. صار حرقت إذن أحكي على God of War. الموضوع بالضبط، الموضوع مستمر ويا أحداث تقنية من الثانية مثلا مؤتمر جوجل وغيرها. good week. هي بعد هاي الفترة هسه يعني شوية أكو شغلات، يعني أكو حركة على السوق. جوجل آي أو، المؤتمر مال مايكروسوفت، شهر الأخ، تخيل ما بقى شيء بس شهر على WWDC. بالضبط. Which is insane. WWDC و E3 ترى يعني يا أقل اعتبار اليوم 10، يعني بعد 20 يوم يخلص الشهر. ف insane ها، كلش insane. يا هم رجعنا لهذا وقت من السنة اللي كل شيء سوى يجي. يا بالضبط بالضبط. هو بس الE3 أعتقد يعني ما راح أخذ إجازة له هاي. I think أكو، لأنه هو مايكروسوفت راح تسوي بيوم وبلاي ستيشن راح تسوي بيوم ثاني. بلاي ستيشن اصلا ما عندنا على شو وقت بالضبط الى حد الان، ترى ماكو بعد مواعيد 100%. مايكروسوفت اي ثينك لا، اكو مواعيد سوليد. هسه اي اي بلاي اوكي من علمهم من قبل اشهر يمكن. اي اي ما اول ناس دائما هم يقلبوا الدنيا. انا هاي السنه بالنسبه لي متحمس WWDC أكثر من E3. مو لأنه ماكو أي إعلانات بالE3، بالعكس راح يكون هواي شغلات، بس ما عندي مشكلة يعني مثلا إذا شفتها بعدين أو تأخرت عليها شوية. هاي WWDC صرق متحمس، أريد أعرف the next thing شنو ممكن يكون، بالذات ويا تقنيات الجديدة مال الآيفون. شوف يعني عندك الأحد حيكون هو الEA الساندي يوم 9، يوم 10 ساندي راح يكون مايكروسوفت بالأربعة بتوقيتي 4 العصر. زين، وبالثزدة راح يكون بالليل 9:30 بالليل. بالثزدة هاي همين هم يعني دائما يسوها بالليل، إذا كان دائما هاي الفجر يمنا راح يكون بالثزدة. يا أذكر واحدة مايكروسوفت راح نلحق نشوفه. أعتقد واحدة مايكروسوفت اللحق، بثزدة تكون الفجر، وثاني يوم تكون يوبي سوفت I think، وآخر دائما آخر واحدة سوني. هم الفجر. أي هم الفجر فشيء. يا ف يا بس سوني يعني ما هو حيكون يوم الاثنين، بس ما حد يعني ما نعرف شو وقت. سوني أكثر مساحة ما أخذيها هالمرة. أكثر مساحة في يعني بالE3 أكثر مساحة ما ماخذيها، سواء كمؤتمر أو ك يعني هانزون وهالسوالف. ما أدري ليش أخاف الباقين ماخذين أقل فهم بيني أكثر. أي ما إي 3 شوية قاعدة تخسر رونقها يعني مال قبل. أي مو مثل قبل ما أي. طبعا التحشيش شفتوا اللي كانت صارت على إي 3 إي 3 والله اي وول مارت ليكو انه راح يكون اكو جيرز اوف وور و ريج 2 وما اعرف شنو، فهواي ليكو صراحة شغلات، بس شغلات يعني منطقية. يعني Gears of War أكيد إلا ما يكون أكو هاد في The Works، Forza Horizon مثلا. بس المفاجأة كانت Rage 2 مال بثزدا، مال ID Software. طبعا Rage هي لعبة كانت مال بلاي ستيشن 3، كانت فشي هم يعتبر Open World كلش حلوة. أنا بوقتها لعبها، يعني لعبتها فترة كلش طويلة وكلش لعبة خرافية كانت. ايش سووا بثزدا؟ جابوا عليهم قالوا انه اذا تريدون تليكون شيء ليكو صح. فقالوا لهم انه لما تحطون كفر مال لعبه لا تحطون الخط غلط، صححوا لهم الخط شلون يكون. قالوا لهم لما تحطون الكفر حطوا الريتنج مال العمر والسوالف، وحطوا لهم الشعار هيك على الصفحه مالتهم، الشعار مال ريج هذا اللي الاتيست، فحط لهم اياه يجي كبير. واو رهيبه ترى فكر. اي ما اعرف قصدهم انه يعني فعلا اكو ريج 2 لو بس يجي حشون عليهم، ما ادري ما ادري حشون ترى يعني. اي على الاغلب تقول هي تحشيشه. بس بتزه مثلا محتمل ان يعلنون عن دوم، احتمال دوم بها مجال لأنه لهم فترة كلش طويلة. غير شيء ما أعتقد ريج ما يبيه، ما أدري. Gears of War تمام حلو ممتاز منطقية، فورزا همينة منطقية. فورزا أصلاً هم رسمياً عندنا وتنتن إنه ده لعبة، إحنا عندنا فورزا هورايزن هالسنة. تفاصيل أكثر أكيد راح نشوف على لاست تفاص بالنسبة للسوني. سوني اكيد انا عاجبني، يعني متحمس اشوف شيء جديد على Ghost of Tsushima. او اي سرك او كانت رهيبه. اقول لك سرك ايش تفكرت تتوقع Watch Dogs السنه؟ اكيد الا ما يكون اكو فد. ترى متحمس لها يعني، ترى انا Watch Dogs 3 كلش متحمس لها. 2 ليش هو لا 3 ليش هو شنو اكو قالوا يعني هنت او قالوا لا عليك بس, لا بس ما اعتقد في اساس كريد. اساس كريد قالوا اكو ليك على اساس حتنزل بدايه 2019 داينستي، شفتها؟ اي اللي هي قالوا الكود مالتها داينستي راح يكون روما هالمره. ما روما لا يونان، يونان عفوا سوري جريك. جريك ميثولوجي طبعا. ما انا جريك ميثولوجي شفتها يعني اتوقع بس كريتوس يعرف يتعامل وياهم. لا الزمن راح يكون مختلف، ما له دخل. اي طبعا بس هي اكو شغلات يعني صراحه هالمره اي 3 اكو شغلات تو بي اكسايتد اباوت. دايز جون مال سوني همينه جيم انفورمر عندهم فيتشر هالشهر كامله راح اكو هوايه ريفيليشنز عليها، ومن اللي قالوا انه اللعبه تستغرق تقريبا 30 ساعه همين يعني ظهر لعبة مو صغيرة. ف يعني على الوقت دا تاخذ يعني اتوقع من عندها 30 ساعة. اي واحد يتوقع انه شو اسمه انه هيج تكون. وهنا راح تكون عالم مفتوح. ما ندري جيم انفورمر اتوقع يعني الفيتشر مالتهم راح يحكون عن هذا الشيء اكيد. عمين اتوقع ان هي تكون عالم مفتوح يعني شكلها مو مال او على الاقل يمكن يكون مثل God of War شيء سمي اوبن وورد. يعني هذا انا اتخبر ما عنده اسوء شيء ولا احب انا اللي هو يكون نص مفتوح، انه مفتوح فتر شلون God of War نص ونص. اي وهو ما حلو ملقى كان حابه. واحنا سم قبل حلقه صدق ما حبيت هذا الستايل. نو احنا صار لنا سنه اليوم بي وكليتنا قلنا يضيع وما حلو مدري شنو. لا لا لا لا لا مو هالجانب، ترى هم اكو فتشي مخربي هاي الشغلة. بس هو ترى الستايل كل الزين هذا اللي يكون السماي، بس هم انا اقول لك موضوع الفاست ترافل وهذا لينه ما ضبطه تتحس انت شوية هيتشي الخريطة. بس هو السماي ترى كلش مهم يعني، مو سببه هذا، هم مرتبوا بطريقة مضبوطة. يعني هي تخرب تعرف شبكيت من ترجع لكل منطقة وتريد تلقي لك شغلة هيك بسيطة. اللي دي يصير بينا هسه بالضبط. على مدى هذا اللي يريد تتاتب وخلي يستحمل. بس هي كلعب كلعب يعني بالعكس ممتازة. يعني ما أدري هذا كل أنمار يعني بيت فريا لما دارت أرجع لها دو تيهت ما أعرف من أفوت لها وظلت أروح فاست ترافل من كل مكان بعدين وراها يعني اضطريت إنه أدورها حتى أتذكر مين وتالي طلع من أي. البير تطلع لها أي. يعني وتصعد أي فيعني إنه أكو شغلات كانت سخيفة يعني المفروض يخلونه بكل مكان كل مكان فاست ترافل مو منه ومنه ما أدري anyway أبل أسهمها صعدت لأنه وارن بافيت قرر يشتري 86 مليون مثل شكات شير حاليا هسه صار يملك بشكل رسمي 5% من الشركة اللي هو أدى إلى أن ارتفاع الأسهم بشكل مخيف خلال قراره رسل على لك سبع دولارات أو شيء وما زال في ارتفاع حد هسه سهم أبل اليوم هم من صاعد خاص صاعدة حاليا 189 دولار و 98 سنت يعني 190 دولار صار زين بس for some reason قيمة الشركة قلت كفت شيء صار ما أدري شنو قل قيمة الشركة هي يعني إحنا هي لما وصلت 179 182 هيك شيء صارت إنه قيمتها 290 مليار 920 مليار دولار زين فيعني كان ما بقى لها شيء و لا 950 فما بقى لها شيء وتوصل للتريليون بعدين وراء سيرسا يعني صعد هو 189 بس هي بعدها حاليا 933 مليار مليار ف يعني بعد لها اقل من 70 مليار وصير طخ تريليون اعتبر هي طبعا الموضوع هذا انه لانه هواي اكو يعني فات خبر يعني ضخم جدا انه شركه قيمتها توصل تريليون زين ف طبعا كان يعني نقول لك من السباق راح يوصل امازون لو جوجل حاليا امازون وجوجل هم كلهم بال 700 امازون 780 جوجل 764 زين فبعدهم يعني ما فيسبوك 538 فابل يعني رقم واحد متصدر عليهم زين ف اتس انترستينج نشوف شو وقت انه توصل للتريليون بس على العموم يا فانه النتائج طبعا انه هذه اللي صار هو بعد النتائج الماليه اللي كسرت التوقعات و يعني فاجأت العالم حتى مبيعات الايفون 10 اللي هو طلعت عليه احد شيء خريطه هاي انا قلت لك حكينا احنا على الفيديو على هذا الفيديو مال فيكتور ذاك الاسبوع يا هو لا ابو ريني ريتشي ابو ايمور لا. اوكي اللي اذا حاشي عليه فاني اعتذر راح اعيد حكي مرة اخرى اذا ما حاشي عليه ف there you go تدلون ابو ايمور انا هذا كلش اتابعه ريني ريتشي لانه كلش مرتب شغله كلش قلت الى بودكاست وكذا مو هو هذا الى بودكاست والى يوتيوب شانل هم يعني اسمها فيكتور زين عنده فيديو سواه اسمه ايفون 10 فيل زين فدي يشرح لك بي على الـ الماركت شلون يشتغل وشون مرات حتى نفسهم شو اسمه المستثمرين انه هذه يطلعون فد اشاعات وبعدين يشتروها الاشاعات وبعدين يصدقوها وحتى ينزلون قيمه الشركه ويرجعون يشترون اسهم ويرجعون يبيعون يعني كل عام شغلات ارباح وهذه زين يعني يتملعبون بالماركت عن طريق الاخبار الكاذبه زين فتقول هذا اللي صار ويا الايفون 10 فكلش انترستينج الفيديو وهو كشانل بشكل عام مو فيديو يعني مو فيديو مال تك عادي انه اي هاي شي صار وهيك صار، لا يحلل واي شغلات والتحليل مالته رهيب كلش نايس. يا كلش مرتب مالته تشانل فيا سوى فيديو على هالموضوع فكلش انترستنج يعني انه احنا قلناها ديش الحلقه انه الايفون مبيعاته تن كلش يعني ناجحه وما كان اي مشاكل عندهم بس الرومرز والخريط هذا هو اللي قلل ظل ينزل من الاسهم والناس قامت تخاف وهاي على العموم بعد شنو على ابل ما عندي شيء صراحه على ابل اخبار ابل هالشهر هالشهر هالاسبوع ما في شيء يا أكم شفت هذا الميوزك فيديو This is America ضروري تشوفه ما أدري كلش This is شنو الوضع وانت ما أدري بس هو كلش طاق هسا حاليا خلاص كيان بيست هذا يا شايف ما شايفه بس دائما اشوف ثمبنيل مالته باليوتيوب بالضبط ايه بالضبط هو كلش طاش طبعا اليوم قاعد على هسه لما رجعت كذا قاعد اكل جوا فاتح التلفزيون وكذا اشوفهم طلعت الدعاء مال الفيس تايم مال ابل والفيس تايم الفيس اي دي مال ثمبنيل اللي تمشي وراسا هيجي تفتح كل شيء تفتح الجوالي تفتح كل شيء ومسويها بالعربي لما تضغط على المسج مالتك موت كلش تحشيش وكامل بالعربي علي بحيث لما تضغط على الموبايل مالته ما يكون وصل له مسج بالاخير يكون حتى هذا مكتوب بالعربي وكذا والله وينه يب ام بي سي ما ادري اذا شلون القى هنا يمكن بالشانل مال الامارات لانه اكو ابل مال الامارات ممكن ما أدري دا دور عليها إيه ياته لحظة ساعي تسلك يا ويت تخيل يجيبون عرب كتش. عربهم يعني يمثلون بي بحس صدق يكون تعبان عليه لا ما مسوي عربي الفيديو هذا ويت لحظة يمكن هذا افتح مكتوب افتح يب للي دي يسمعونا راح احطه بالتليجرام هسه فباكر لما تسمع الحلقه روح شوف التليجرام او احتمال شفت او احتمال شفت التليجرام وهسه تعرف ليش هو نزل ايوه يعني احد الاحتمالات اسمه افتح انا بس اشوف المسج بالعربي اي روح بالاخير افتح بنظره اي بقى يطلع انه الخميس 15 ما بس هاي مو هل هو بالعربي هيك يطلع ما ادري I think لا هو مونتاج طبعا يكون I know dude لا منال شو وينك ايه نايس يا شوف انت يعني هاي السمول تاتشز هي هاي ال ابل يو اي ما تسوي سبسكرايب تطلع كل شيء يمكن بالعربي. ايه نعم بالعربي كليته. لا ينزلون اثنينات الفيرجنين يعني تلقى السن انلو كمينة موجود على الشانل. هاتفك ايفون. ها عدينا ما شغلات مال البرايفسي وليش تحول. يب. هاي المقارنات مالتهم. يا. كل شيء انترستنج. يا. على العموم لا عاد نحاول اذا ما عندنا شيء على ابل زين قبل ما نبلش بالموضوع الاكبر مالتنا اكيد مال الحلقه الريفيوات مال اوكيولوس جو نزلت اها ما تابعت طبعاً الدنيا متخبله عليها يعني اي جي ان نعطيه 9.5 سنس وين هم يسوون ريفيو الهاردوير since forever لا دخل بالجيم وهالسوالف يعني يسوون لا كل شيء حتى ايفونات مرات تكون اي كل شيء يعني كلش كلش متقبلين عليه وعاجبهم. فأني هذا الشيء ريحني أكثر، وكلش حاجين على موضوع أنه هي شقد كومفتبل وشقد أنه أنت تحصل خلينا نقول يعني الفاليو مالتها مضبوطة، أنه أنت لما تدفع فعلا دا تحصل الشيء اللي تريده. وحتى دا يقولون أنه هي أوكي يجوز ماكو فد أبليكيشن ستاند أوت بين البقية أو لعبة ستاند أوت بين البقية، بس أوكي إكسبيرينس كله رهيب. فأني صراحة كلش فرحت، كان عندي شوية داوتس بسيطة أنه شلون راح يكون الاكسكيوشن مالتها والسوالف، لكن هسه بعد ما شفت الريفيوات لا تأكدت أنه هي شيء خرافي. والله حمستني يا رهيب. هل تتوقع يجيبوه هنا؟ ممكن، أنا ما أعتقد، هذا ما أعتقد يجي هنا، ما أعرف. Yeah. أعتقد الناس ما راح تفرق بين الفي آر العادي. تسويقه صعب ترى هو. Anyway. إيه يعني راح يقول لك زين شنو فرقه عن اللي تحط بيه التليفون؟ هاي المشكلة. ما تحط بيه التليفون. خلاص ون وورد. شنو الفرق ما تحط؟ إيه الموضوع. بس هاي. واللي هو أهم شيء. ناي فا يعني ما أدري، ما أعرف إذا راح يلاقي رواج، ما أعرف. أكو بالله حاجين على النظارة اللي يكونون مثلي ومثلك عندهم نظارات، لو ما حاجين على هذا الموضوع. أنا ما قرأت الريفيو كامل، قرأت بس مال الجيمز ومال الفيردكت، لأنه هي يعني هسه بدنا نحكي. ما أعرف أكيد إلا ما أكو شيء حاجين على هذا الموضوع. بس هم قالين كلش كومفتبل، وهاي إذا حكوا على الجلاس أكيد كان قاله الله حماس. أي زين، عني بس أرجع أعرف أرجع أقول مرة ثانية على نفس الحلقة ما أدري نفس الحكي ما أدري شو مرة شون الهاي يعني لما الناس get together سوية تتفرج لسوي شغلات، أكو أحد شفتوه يعني مسوي مجربها؟ نشوف. أنا شفت ريني ريتشي هو همين مسوي على هذه زين، بس ما قال شيء على الموضوع، ما أدري. IGN ناطين باتمان نينجا 9.7. أقول لك أريد أشوفه، من أتحمست له. أنا راح أشوفه. أنا متحمس لكل شيء هواي. موجود على آتيونز. يا على وين؟ موجود على آتيونز. شرك؟ يا مو نزل صار له صار له تنجح بستة، مو دائما ينزل هيك سوالف رأسا، مو هذا هو عادة الأفلام الأنيميز والهذي كارتون. إيه يعني كارتون استاد كارتون شو اسمه، بس أكو واحد إيش قاعد يقول هو ده يسمعنا. أعتقد خسرنا at least one subscriber at least. إيه بالضبط. الأفلام الأنمي والهاي تنزل عادة يعني بأول يعني ما فيها عرض سينما. أي صحيح. فمقطع عشان طقة واحدة وراح شيء راح أخذ لي الأوكيلوس. أقدر نشتريها كلها سوا، كلنا سوا. عندي قابل بنفس اليوم. أي بنفس الساعة. نفس الساعة. تعرف هم أنا شنو الأني اللي الشيء اللي يجذبني مثلا اذا اريد اتفرج فيلم، لو فتشي مرات اظل قاعد بالليل اتفرج على التلفزيون اقدر اكن سيبلي اروح اخذ للفراش البسه واتفرج. يا يعني هي اتس ويرد اي اف، بس انه هو كيرز انت وحدك. اي يعني حلوه. Yeah. وأرد أشوفها من أرد أشوف الشاشة نفسها من تبوع عليها أنت بعينك إيش قد راح تكون، يعني هل راح تشوف بيكسلز همينة، هل راح تشوف لو تكون... شوفها بالمحل ما... إلا ما يكون أكو محل عارضة، ما هو أرد أشوف إذا بس باي عندهم إياه الدمو. إذا أقول لك هو لون واحد ماكو أسود، I think لون واحد يعني ما شوف تاني غير لون، بس ده راح يبطل. هاي دانا رسا حيب الاشي نقا ما يصير. وشوف 64 اكو شنو 64؟ 64 دانا ركيد حيشتري 64 جيجا. اي دانا انا من هسا اقول لكم مالت الجستيفيكيشن يقول ها مو ما ادري اجلس استعمله بالتطوير وهم من السوكت ايوه مجال اكو او من الشغلات زين وبعدين ما اعرف هي ما تسوى على $50 اللي هي راح تكون احتمال الفرق $100 هنا $50 اي فرق مو هو يعني مشتري خو مو يومي اشتري حتى ما اكون انا بالوضع محرج وبالحقيقه هو راح يستخدم 12 جيجا وراح يكون عندك هما باقي عادي مثل هذا تذكر بياهو سمعت نصيحتك وامزيد سمعتها ابل تي في صدق ما ادري اللي من اللي يشتري ال 64 يعني انا انزل وما باوع وماكو فل بعد بعدكم ماكو اي بالضبط يعني خلي كل شيء ماكو ف ما تحشيش انستغرام نزلوا عنا على شو اسمه ايموجي سلايدر اي هذا شوفه طبعا اللي هو تحشيش يا انه تحرك بالسلايدر تحشيش ويقول لك الناس ايش قد تحبه وما تحب الشيء هاي بالستوريز مالتهم لا تود هو سو لونج شو اسمه سناب شات سو لونج فلوسي زين نبلش خلي احكي شو نبلش على شنو افوت ثاني فوت بس دق الباب بالبدايه جوجل اي او جوجل اي او طبعا يعني كان فتشي كلش لطيف جارفس اي بالضبط اني ما كنت اعرف بصراحه يعني هم الولد هم زين حطوا رسم بالشات انه شانكو هستن شلت راجع شان بادي شفتوا هاي بيها امور عاديه وكذا طبعا اعتقد انتم من عندكم كل واحد موضوع او راح تشاركوني بمناقشه هذا الموضوع الرئيسي مالتها بس اللفت نظري الشغل اللي هو دائما كل مؤتمر جوجل اي او طبعا دائما يكون على شغلات الديفلوبمنت اكثر شيء وبعض الامور الثانيه بس اكثر شيء راح تكون ديفلوبمنت ودائما لما يكون بيها السوالف اللي تكون اندر ريسيرش الأبحاث اللي قاعدين دي يسووها الشغلات الجديدة اللي وصلوها اللي هو جوجل شون هسه أبل عندها هذا البيج مال الموضوع الـ AI والهاي ريسيرشز والشغلات اللي انت تشوفها جوجل من زمان عندها هاي السالفة دائما عندها أبحاث وهاي يعني دائما الناس اللي بمجال الكمبيوتر كذا لما تسوي انت أبحاث وتسوي سيرج وكذا هواية تلقى أبحاث يعني منشورة من جوجل فدائما بالجوجل IO يحكون عن أجدد الشغلات اللي قاعدين دي يسووها طبعا بالفتره الاخيره بالسنوات الاخيره اللي كلته موضوع الاي اي بشكل عام فاللي كان انترستينج عندهم هواي تحديثات لل جوجل اسيستنت اللي هو النظير مال سيري بس عندهم فتشي اندر ديفلوبمنت بعدهم دا يشتغلون عليه فتشي بالمستقبل ممكن ينزل او شو الخدمه تتحسن وشوفوا عليه فت اكزامبل معين طبعا الاكزامبل اللي شوفوه لو أنا شايفه بأي مكان ثاني أو شايفه على اليوتيوب أو أي شركة ثانية كان قلت كذب ومرتبية عند تفهم شلون؟ ألم مستحيل يكون كل شيء هاي بس باعتبار إنه هم وكذا فما أعتقد إنه يعني هيك شيء إنه يكذبون ويخربون سمعتهم وهذا المثال كان كالآتي إنه أنت طلبت من الجوجل أسيستنت إنه يحجز لك موعد مال شو يسمونه مال يم الحلاق فهو يخابر عنك الحلاق وصارت محادثة ويا الطرف الحقيقي اللي هو إنسان حقيقي والطرف الجوجل أسيستنت اللي هو مفروض يعني AI آلي تمام طبعا أول شيء نبرة الصوت والأسلوب الحكي يعني شو أقول لك إياها أكو ناس طبيعيين وما يحكون بالطريقة هاي الزينة شلون يكون الروبوت أكثر من البنين اللي حكي فأول شيء ما حسيته ثاني شيء كان اللي كلش غريب بالنسبة إلي طريقة التفاعل واللي هو اللي يسموها تفاعل المستمر. يعني أكو أكثر من أوردر صار وما قطعت، ظلت مكملة على كمية المعلومات اللي عندها هي. فصار الحديث كالآتي، مثلا أحجز لليوم الفلاني، فإذا تقول هذا اليوم احتمال الزحام بالضبط يا الساعة، فهو يقول هاي الساعة، هي تقول لا هاي الساعة ما متوفرة، شنو رأيك بهاي وبهاي الساعة، هي تقول أوكي هذا الزين زين، إذا تقول حسب شنو تريدون تسووا تمام، مو تصفن وتقول ها أنا ما عندي هاي المعلومة. رسن قالت مثلا أنا أريد بس مبدئيا خلينا نقول بس حلاقة عادية، هل تضبط على هاي الساعة؟ هي قالت إيه، قالت أوكي لا تحجزي لي، مع السلامة مع السلامة. وأكو نقطة من يعني في وقت ما شايف لما أنت تحكي ويا واحد ويقول لك صحيح هذا الشيء، فأنت مثلا مو شرط تقول إيه، تقول سوت حتى هيك. طبعا أنا إنه إيش يصير أنت تدري شلون شنو الأسلوب هذا، شنو طريقة التفكير هاي اللي قاعدة تصير. هذا كان سكتش أو فيديو معين شفناه الحالة معينة. الحالة الثانية بعد كانت أقوى وأعقد، وهم من الـ AI مش شبيه أطعم. النقاط اللي عجبني بالعادي لما الخابروا كذا قالوا الـ AI قال إنه أريد أحجز في يوم الأربعاء اللي هو 7 بالشهر، فهذيك شي سمعت غلط، قالت 7 أشخاص، فهذا صفن قال ويتشي طلع هذا الصوت، انت تحسه وكانه بده ياخذ نفس او فتشي، قال لا احنا 4 تمام. قالت اوكي يا يوم، ما رجع قال نفس الجمله، ما قال يوم الاربعاء اللي هو 7 بالشهر، لا نو غير الاسلوب اللي شافه انه ما فهمت، قال نيكست وينزداي الاربعاء الجاي احنا 4 جايين الساعه 7 او ما ادري الساعه 4 وكذا. فقالت يا ساعه هذا الساعه مشغوله، وبعدين همين راحت من هاي، شايف اللي تخابرهم للدليفري او تريد تحجزه كذا ويكون صافن او هذا كمان ما فهمان زين بحيث تحسه روبوت. فالبنية كانت روبوت، الحقيقية كانت روبوت، والروبوت ما كان روبوت خلينا نقول بالمعنى الاصح. فهاي همين الشغلة الثانية، هاي الشغلتين طبعا حرقت الانترنت حرق، لانه فتشي فالتقدم للعلم إنجاز كلش كلش كبير اللي قاعد يسووها، بنفس الوقت شيء كلش كلش يخوف. يعني أنت لاحظ هذا اللي نعلن، يعني أنت بس فكر بهاي، هذا الشيء هم شافوه public، يا ترى شنو أهمنا أكو اللي أقوى من هاي. طبعا اكو شغله يعني شغلات صارت underworld اي يعني انت تخيل بس هيجي وسوت هاي اللي هم حكوها، انت تخيل شنو بعد اكو من امور مخفيه ممكن تصير لي قدام وكذا ما ادري الدنيا يحكوها بسبب المنافسه، بسبب امور اقتصاديه، او يعني بسبب المنتجات الثانيه، اكو مليون سبب ثاني. اللي كلش همين انت واحد يخوف، انت شوف مدى التقدم اللي قاعد يصير والسرعة اللي قاعد تصير، ترى كلش كلش الخوف. يعني أقول لك شنو اللي بقى، قبل فترة قبل شقد أشهر وكذا صارت الهوسة مال AI وكذا، أنه قاعدين يسوون فيس سواب وهذا، يسوون أفلام إباحية الشخصيات مشهورة، وهو ما صار لهذا الفيلم الإباحي، بس الوجه ويا AI ومسوي الحركات مضبوطة وكذا. أسا عندك هذا الصوت وطريقة الحكي، يعني أنت بس باقي تأخذ البصمة، بصمة الصوت والوجه، وتعال اثبت انه هذا مو انت. يعني ترى فتشي كلش كلش يخوف، ما ادري ما اعرف سرق الاي اي فتشي دي يخوف كلش كلش هواي. الولد عندنا بالشغل شنو ده سولف همنا على هذا الموضوع كذا، فواحدة من الشغلات اللي مثلا شنو ده احكي بيه، انه واحدة من الامور اللي تخوف دام بالابحاث وهذا همنا دي احكيه، إنه إذا أنا سويت لي AI كل شيء قادر إنه هو يبني روحه ويفتهم وكذا، إذا somehow ما سيطرت عليه، طبعا واحد يقول يعني شو ما سيطر عليه كذا، أبسط شيء مثلا عنده access بالإنترنت، راح هو سوى السيرفر الروحه أنت ما تدري، وراح هو سوى لغة برمجة جديدة وخلق واحد لخ تمام. هذا الشيء ترى يعني مو بس يعني ممكنة، كلش كلش ممكنة، انت قاعد تفهمه شلون يبني شغلاته ويتخذ قرارات ويمشي وكذا. ليش ما هو يستخدم شيء معين وهذا؟ طبعا اعرف ذا 3 دي يمكن هم يتناقشون كذا, بس اكو شيء ثاني هم كنت اريد احكيها لانه هاي دائما موجوده بالافلام وكرتونات وشغلات هم نشوفها نفس الموضوع. ما ادري الناس اللي مثلا شايفه ريك ام مورتي, اكو حلقه يحكي انه الباتري مال سيارته تخرب, ما ادري شنو هو سيارته مركبه فضائيه, فالباتري يكون عباره عن عالم هو مسوي تمام. هذا العالم اقنعهم انه هم يظلون يبنون طاقه وكذا, والطاقه هاي له, فلما انخربت راح نزل هذا العالم اللي هو جوا الباتري, لقوا هذول الناس همين خالقين ناس حتى يبنونهم طاقه, الطاقه مالتهم. نزل بعد اكثر لقى الجو همين مسوي الناس المالته. نفس الشيء موضوع الاي اي, ما دام هو يقدر يسوي قرار راح يقدر يخلق شيء هو اللي سواه وانت ما تعرف عنه, وهذا الشيء ممكن راح يسوي واحد لاخ, وهذا الشيء راح يسوي واحد لاخ, ولا واحد يدري بالثاني. واذا عندهم انترنت اكسس ذاتس ات, وين راح تلقاه بعد؟ راح يختفي بهاي الدنيا. ف يا ذس از جوجل. كانت اللقطه كلش كلش تحشيشيه, بس احنا تعرف شنو اللي ما بين انه انت شلون تنطي الكوماند. يعني أنا لاحظت أكو فشي إنه لما ما كان الموعد اللي دايريده متوفر حوله إلى موعد ثاني. هل أنت مثلاً يعني تقول للجوجل أسيستنت إنه ترى إذا ماكو سوي لي فلان موعد؟ ما أعرف. Based on your calendar, هذا اللي هما صح ما قالوا, أنا وياك همين بيها, بس أكو شغلة ثانية همين الناس من زمان ده تشتغل عليه والدنيا ده تتوجه لهذا الشيء اللي هو الإنترنت of things. الانترنت اوف ثينجز بيسكلي كل شيء انت عندك اياها مربوط وكل شيء موجود على الانترنت, فهو يعرف سكيدجول مالتك, يعرف التواريخ مالتك, يعرف الفيفوريت مالتك, فهو بناء على اقتراحات معينه يبدي يستنتج هاي الاقتراحات, بس الا ما يكون مثل ما انت تقول somehow يرجع لك على مود كونفيرميشن معينه يقول لك يا بت راح اجسس بس هذا الموعد تريد الغي. اي ممكن هي طريقه حلوه, بس يعني انه هاي التفاصيل احنا بعد ما نعرفها. طبعا اي ثينك هذا الشيء بعد يراد له وقت يعني ما يتوفر. هم هسه عندهم فشي ما اعرف يا مطعم ما ادري منو حيسووها كتست انه تقدر تحجز عن طريق جوجل اسيستنت, بس يعني بعد مو فشي. لا هو بعد هذا الشيء. اي الشغله الثانيه اللي حكوا عنها هو اندرويد بي اللي هو إلى حد الآن نعرف عنه بس حرف, ما نعرف شنو اللي حيكون. ممكن أندرويد باينابل, لا كان أكو I think واحد باينابل أي في بداية, ممكن يكون بانكيك. تلقيت فتشي مو اقترح ذاك المرة فتشي فتشي كان فتشي عربي ما أدري تركي كان. لا أي صح أنا ما حكيت بس نسيت شنو كان. مهم أي طبعا هواية حكوا عن أشياء, بس مثلا أول شيء الكل لاحظه كل الإنترنت حكى به إنه طريقة الأب سويتشينج هي شبيهة بطريقة الآيفون 10. فعلى طريقة الآيفون 10 كلش متونس بيها حاليا, خصوصا إنه بس أسوي سلايد من جوا أحول بين الأبليكيشنات. ما أعتبرها ما أدري يعني أشوف إنه عادي, ما أعتبرها فد بيج ديل إنهم باقوا, لكن يمكن تكون هي هاي الطريقة المثالية. راح احنا بكليتهم اعتقد عبرنا مرحله انه فلان باق من فلان وكذا, اكل تكنولوجيا كلها قاعده تقترب بفد شيء معين, بهي صارت صعبه انه منو ماخذ من منو او منو متوقع. اهم شيء انه يطلع فد شيء مرتب. اي يعني مثل السياره يعني تمشي على الاربع تايرات, انه يعني مو الاستريكتلي مثلا هي يعني صح يجوز شركة واحدة انه came up with هاي الايديا, بس بعد يصير ستاندرد لانه هذا الستاندرد هو فتشي يوزبل للمستخدم وفتشي يعني ممكن يفيده واليوزابيلتي مالته احسن من غير فيتشرز, ف why not مثل ستاندرد. بس اني صراحة بمؤتمر جوجل اوكي هاي الشغلة اذهلتني مع جوجل اسيستنت وشون دي تطور جوجل اسيستنت صراحة يعني تطور رهيب. بس أنا أكو شغلة كلش عجبتني هم دي يسووها اللي هي الديجيتال ويل بينج, ترى هذا فشي كلش كلش كلش مهم. الديجيتال ويل بينج يعني بيسكلي هو فتشي موجود راح يكون موجود باندرويد بي، انه يراويك فد احصائيه كامله انه انت شلون تستعمل تليفونك، كل ابلكيشن ايش قد راح ايش قد ياخذ من وقتك، ايش قد تقضي وقت بكل ابلكيشن، اضافه لانه ايش قد تركز بيه، ايش قد يقضي وقت بالباك جراوند من هالسوالف. بس انت يقول لك ايش قد بالذات انت شلون ده تندمج ويا هاي الابلكيشنات، وحتى طبعا هم يستعملوها حتى يحسنون البرفورمانس والباتري لايف، انه يهيئ نفسه انه انت بفلان وقت من اليوم راح تستعمل فلان ابلكيشن اكثر من غيره من هالشغلات. بس هذا الشيء مهم حتى نعرف احنا ايش دي يصير بينا، يعني حتى مو بس باي ذا واي مو بس حيكون باندرويد بي، يعني حتى قالوا يوتيوب هسه بالابديت القادم ما ادري شو وقت حيكون، اي ثينك قالوا الشهر الجاي هيك شيء، انه اذا انت ظليت تتفرج فيديوهات هوايه لفتره طويله راسا يطلع لك نوتيفيكيشن يقول لك انه اخذ لك بريك، ترى صار لك هالقد وقت تتفرج فيديوهات. هذا شيء كلش حلو واتمنى ان نشوفه بالكل بكل السيرفيسز يبدون يسووها، حتى احنا نعرف بالضبط اكو ترى easily اذا واحد يكون مستمتع بشغله انه ينسى روحه. فحلو ان اني اعرف ايش قد اقضي وقت بهذا الشيء، لانه دائما التركيز بهاي المواضيع الديجيتال ممكن يكون بضرر، سواء ضرر على العين، سواء ضرر انه انت تضل قاعد ما عندك اكتيفيتي، تضل انت مقضي وقتك كله على هاي الأجهزة. خصوصا حتى مثلا أنا فكرت بيها الترند الجديد إنه كل الأطفال عندهم تابلتات من هالسوالف، حلو أني مثلا الطفل لما يكون عنده التابلت أني أشوف مالته هذا البروفايل مال ديجيتال وبينج، أشوف هو شو يد فعليا دا يقضي، أشوف مثلا هل دا يقضي وقت على أبليكيشنات أو جيمز تكون هي تافهة، مو تافهة وإنما يعني ما ألهفت هدف، ما راح تعلمه فد شيء، ممكن أحاول أوجهه أنه يقضي وقت بشغلات ممكن تفيده أكثر. ف يعني أنا كلش عجبني، هو إش قد بسيط المبدأ هذا الديجيتال ويل بينج، لكن إش قد يكون ممكن يكون مفيد، وإش قد يكون إلى استعمال عملي بحياتنا اليومية اللي هي صايرة مرتبطة 100% بالتليفونات والتابلتات ونستعملها دائما. ف يعني أنا ما أدري هاي الشغلة كلش عجبتني بيهم صراحة. والله أنا من عجبني هذا الشغلة، أتمنى إنه يكون بيها هم مثلا نوع من التحكم هم بالذات إذا مثلا جهالك والناس اللي تعرفهم هاي مثل أي بالضبط، أنه تتحكم بيها إش قد يقضون وقت من هالسؤال، أي تعطي ساعة وكذا، والساعة يعني رأسا هو الجهاز ينبهك وينطفي بهاي. يا بالضبط، لا هي حلوة طبعا. اندرويد بي حتى كانترفيس لو تشوفوه ما ادري انا حسيته حلو، يعني هيك تحسه صار فد انترفيس كلين عبالك. يا مو مثل الاندرويد دائما تحسه شوي هيك هوسه. مو هاي النسخة مال جوجل ترى، انت لا تنسى. اي مو حتى انا دا احكي على البكسل، يعني هاي حتى شوف انت البكسل يعني ما ادري تحسه شويه هيك شيء هوسه، بس لا الاندرويد بي ترى نايس. اضافوا شغله انه لما يكون عندك ابلكيشنات هوايه، عندك دوكمو هاي مال كلير اول، هاي صراحه استخدامها كلش قوي. هذا يمي يا معاد هاي انت لا دسموني يعني شبيه انا هذا اللي ما تعرف شنو اللي مقهرني اللي داريده بالاي اس، وبصراحه كلش داريده، بس علي يقول لي على مود لاخط في برامج وما ادري شنو. المهم سوايب اب يا معاد، ايش بيها السوايب اب؟ والله على مود تغلق الابلكيشنات يابا. والله من يوم ما اشتريت الايفون 10 جديات داحكي داريد احاول القى عذر انه ما قدروا يسووا هذا الشيء اللي هو موجود بالايباد، ما لقيت. سوايب اب بس يجوز هاي way of saying you don't need to do it. ممكن I don't know سولة هاي أنا عندي مرض ما يعني لا أني أعرف ولا تتعرف، بس إنه maybe إنه هذا هو السبب. ما أدري أنا ولا أستخدم application I don't even bother. أنا إيه أنا مو هاي أنا مشكلة، تعرف شلون أنا عرفت إنه أنا مريض؟ إنه أنا لما أنزل تليفونات حتى لو مو تليفون تلقاني بايدو طبعا ما طبعا لحظه خل احكي هذا الموقف التحشيشي ما انسى. مره دانا كان وياي بالسياره طالعين واني مشغل ابل ميوزك ومشغل اغنيه ما ادري طال تليفوني ما ادري اقري مسج ما ادري اسوي شيء صوره هاي كان يفتح المالتي تاسكينج وراح مسحها كلها ما عدا انه مسح الابلكيشن. طبعا انا اذا تفتح مالتي المالتي تاسكينج تشوف كل الابلكيشنات اللي عندي مفتوحه ولا بعمري سديت قاعد شاله كله الى ان وصل ابلكيشن الميوزك وكالاسه طفى وانطفت الاغنيه علينا زين اقول لك سؤال بالساعه تسويها؟ لا انسى بالساعه انسى بصراحه. زين بالابل تي في؟ ابل تي في اي او ماي جاد والله جديات زين اقول ابل تي في يعني ما دا اتذكر شلون اطلعها اصلا مالتي تاسكينج هذا اللي شرب التي في ظل داس عليه. المهم اوكي اوكي ف اقول لكم صدق صدق اختفت هاي الفانكشن اللي هو هاي الدوسه مال الاشاره مال التي في. لا بالعكس بعدها موجوده بس انت مطفيها وين ليش ما دارقها؟ لا ما اريد يفتح التي في اريد يرجع كان شنو كان قبل قبل الفانكشناليتي هذا يسوي هون كان فشي يسوي يرجع اي اريد ارجع روح على الريموت شوف اذا تقدر منك تغير. ما ادري ليش دا ادور وما دا القى طعم انه حاير اللي سويت الريسيرش اني اريد اسوي فشي وما دا القى وما دا القى هذا الفانكشن هسه ادور لك اياه معول صدق كذب. لا لا خلاص انا ما دام بعده موجود انا قلت اخاف يمكن لغو واني ناسي او المهم والله مؤتمر جوجل كان ناس والله كلش مرتب. انا اقول لك مو كلش تحمست الموضوع الاندرويد بي كان حلو الفيتشرز اللي بيها بس حسيت انه شلون اقول لك اياها ماكو طاشي يا اي يعني هي لو شغلات احنا اوريدي موجوده بالاي او اس لو في التطويرات أنا مو كلش تهمني بس عارف مثلا أكو ناس ممكن تهمهم وكذا بس موضوع الجوجل أسيستنت يعني هذا ما له دخل بتكنولوجيا أو أبل أو جوجل هذا لا فت بريك ثرو للعلم يعني تشوف شلون مستوى جديد وصلت لها الدنيا. إيه بالضبط لا لا رهيبين خرافي الوضع. ما أدري عندكم شيء بعد على جوجل؟ No. Okay. Yeah, هذا كانت شغلات الكبيرة. زين. أكل سوري أكل جيميل. هاي ما افتهمت ليش الناس فرحوا بي. ها هذا مال مثل أوتو كومبليت. ليش؟ ما أدري. الظاهر. لا ومنو يستعمل الويب بعد ما جيميل؟ شنو قصدك الويب؟ يعني أنت. إنه بالتليفون الويب لو قصدك لا. ال. حتى على الكمبيوتر يعني لا استخدمه أنا عادي يعني ما استخدم قليل استخدم الابليكيشن سواء الابليكيشن مال ابل مال ميل او جيميل نفسه از اب يعني يعني انا كله دائما استخدم كلاينت بحث الويب ما اعرف حتى شنو شو اسمه انا استخدم سبارك ها اي انا من سبارك قلت كلاينت عبالي هذا اب ليش هو يعني مثلا سبارك مثلا مو كلاينت ثير بارتي قصدك يعني هو اي برنامج شغل بيه فد شيء سمو كلاينت ما ادري والله اول ما ادري anyway اوكي anyway اي بالضبط با نينتندو عندنا تفاصيل عن موضوع مالتها الخدمه نينتندو اونلاين طبعا مثل ما قلنا راح تبلش بسبتمبر 2018 راح يكون انا عبالي نزلت نو لا بعد سبتمبر ترى ويك صار هم سنتين الجهاز من نازل واللي هسه ماكو شيء سنتين بالعكس هذا شيء زين الاونلاين بلاش فري معود ما تريد فري ليش هم مو ليش تقدر انا عبالي بفلوس لا هسه كل شيء مفتوح فري الشيء الوحيد اللي ما موجود اللي راح يكون موجود لما ينزل الخدمه السيف داتا كلاود ما موجود بعده لما ينطلق الخدمه وتصير بفلوس يلا تكون موجوده الالعاب هاي اللي ببلاش الشهر اللي يعطوك اياها مو موجوده، بس كخدمه اونلاين انه يشتغل السيرفرات واكو اونلاين وكذا كليته موجوده فري. فبالعكس بشهر 9 راح يصير مشكله راح ندفع فلوس. بالضبط هسه راح تصير هي طبعا الاونلاين بفلوس، راح يكون اكو اخيرا هذا الـ يعني الكلاود سيفز انه تقدر تسيف انت بال هاي مهمة بالكلاود هاي هاي كلش كلش مهمة ترى بالمناسبة. الناس ما ادري اذا يعرفون لا اذا خرب جهازك النتندو ها هي هاي انتهى الوضع اي راح انت يعني والعابك والسيف بيج كل ترى ليش شنو الميموري كارد ما اللي تتخلي الاس دي كارد السيف فايل يروح الاس دي كارد شنو ما سيف فايل خلي سيف هناك لوكال على الجهاز مو ما له دخل بال ما تقدر تسوي له كوبي حاليا ولا شيء تقدر تسوي صدق يعني خلوك تريد تشتري للهاي تسوي السبسكرايب للسيرفيس ايوه الشغله الحلوه انه راح يكون اكو 20 لعبه مال ان اي اس موجوده فري بشهر 9 لما يبلش للنينتندو سويتش. طبعا منها تنس، منها هذا السوالف هواي مال ماريو، ماريو براذرز، ذا ليجند اوف زيلدا، هاي بالون فايت اتذكرها، ايس كلايمر كانت همين طاشه على الاني اس، راح تكون كلها موجوده. اضافه لانه كل شهر راح يكون اكو جيمز همين مال الاني اس، وقالوا احتمال بعدين انه حتى تصير لعبات عاديه مال نينتندو تنزل فري. التحشيش وين؟ انه السعر، الاسعار ترى رهيبه يعني بالشهر 4 دولارات، بثلاث اشهر $8، والسنه $20 ترى يا بلال. زين سوى هيك تعرف ليش؟ ما بعرف. اول شيء حسب الرومر هاي بعد ما مؤكده الالعاب هاي تستمر وياك شهري بس. ايه صح، يعني مو مثل بلاي ستيشن بلس، كل ما انت طول ما انت مشترك طول ما الالعاب تقدر تسوي لها اكسس. هذا لا، اذا اقول لك هذا الشهر هاي الالعاب المتوفره هذول بس هذا الشهر هذا المتوفر ما تقدر تخزنها وتلعبها غير شهر. هذا واحد. اثنين، نسبيا الالعاب اللي راح يقدمون كل معظمها راح تكون العاب قديمه مثل العاب NES وجاي ان شاء الله القديمه وكذا، فكنت كلش راح اضج لو مثلا كان السعر نفسه مثلا مال بلاي ستيشن. بينما زين سعر بلاي ستيشن ما ثلاث شهور هناك ما شاء ما سنة كاملة كل زين. أي بالضبط حلال عليهم. أنا والله برمضان والله صدق أنا من العاد يمكن رمضان اللي فات أنا مسوين عرض مال هاي اللي تشتري مدري كم شهر بهالك. أي ترى 12 شهر يعطيك 15 شهر. إيه لا إذا بعد عندك هواية إذا هذا العرض. لا صح شوف عندك اربع شهور. لا والله يعني بدايه السادس يخلص لازم ارجع اجدد. المهم فيعني هاي شغله حلوه، انا صراحه فرحت بالسعر، قلت يعني كلش كول السعر مو فشي جدا مناسب مدروس بصراحه على قد الشيء اللي يطو لا اكثر ولا اقل. ايه بالضبط يعني نايس. $4 $4 شهر، $8 ثلاثة شهر، $20 سنة. إيه صح. ها الفاميلي ممبرشيب 35 ما أدري كم واحد. سبعة. والله. أو شنو هذا؟ تحشيش. عالم المورمنز. لا هاي بس من حساب على مال اليابان، وهاي مو عندهم دائما أولاد وأطفال هواي. حسبين على حسابهم. يا سبعة يا دوم يمكن أكو سعالات زعلانة. طيب ليش هو هيك يعني بالكالتشر بالثقافة اليابانية هم شيء شيء قديم ما أدري إيه لا بس قديما يس مو كان هيك لو بس هاي لو هذا الصين وأنا بخربط كان الصين مو الصين عندهم ليمت بس هسه هسه صار ليمت أدري شنو ديطون للأجيال مال هيك عمرهم 60 سنة لا لا هي ده ما أدري ما أعرف لا لا حكيتك صحاني يمكن غلطة ما أدري يا با 25/6 راح يخلص شنو 6/6 اشتعله لو أدري قبل فترة كان أكو هذا العرض ما اشتريت نسيت أنا همين شنو وش تحكون؟ ابلكيشن بلس. ها لك نسيت بس انا كلش مقهور راح يسوونه برمضان ما لدزلهم طبعا تحشيش عشان يخلص الاشتراك مالتي بلس بنفس يوم عيد ميلاد اخويا شو الربط ما اعرف اوكي اتس اوكي كل عام وانت بخير هذا هذا الربط الوحيد وبالبودكاست قلت حتى هسه كل يوم يجي حطه بالتاريخ اخويا ما يخالف قل له خليه يتابع البودكاست في هذا اليوم الناس بارك له يفوت للتليجرام همين تحشيش زين اكو فد رومر كلش طشت بشكل كلش قوي هالاسبوع انه روك ستدي دي يشتغلون على اللعبه مال سوبرمان طلعت مباشره اي قهرت قريتها وانقهرت صراحه انا ما انقهرت اني اشوف التريلوجي مال اركام كانت ممتازه مو مال يسوون شيء يخربها يعني أركام نايت كانت كونكلوجن رهيب صراحة عمي خلي خربها أنا أريد تخرب خلي نزل بقى هذولي هاي الفان شايفة هذا الفان مال الفان مال ستار وورز هذولي الفانز مال ستار وورز أي نفس ولما ينزل ما يعجبه يقعد يحكي ما شو اسمه بال شو اسمه بالكواليتي نزلوا نفسه بس غيروا شوف شغله بي لا شو والله شو والله وبيني وبينك مشتاق اي والله سوبرمان شو سوي سوبرمان يعني لا بس تصد الطلقه بعينك او ماي جاد هاي اسوأ لقطه بحياه سوبرمان كانت كلها يعني هو ندمان يمكن سواها المؤلف يمكن شنق روحه شو المفروض يعانتها اقول لكم لا من صدق ترى يعني انا فكرت بها احنا ملاعبين لعبة بها سوبرمان أو أوبن وورد هيجي أبدا ولا عمرها نزلت لعبة هيجي مال أوادم كل يعني سوبرمان دائما موجود سوبرمان شو كت راح تنصر لا لا لا لا لا هذول ما أعتبرها سوبرمان سوبرمان يعني بس هو أي أيام الأتاري أي زين أنت تذكر كان شم بيكسل وتفوت الهاي مال شو يسمونه ويبدي يطير أيضاً. والشاشات هاي اللي تتغير لونها على أساس تغير الوورد يعني هو بس تغير اللون مو هي هاي انت يعني احنا ملاعبين صراحة لعبة مال سوبرمان تكون بها خير فروكستدي يعني روكستدي فد استوديو رهيب ويعرفون يشتغلون على هيك شيء طبعا الرومرز بتقول انه دي يشتغلون على شو اسمه الانجن هذا المشهور اللي كل الناس تشتغل عليه الريل انجن Unreal أي لا من بعد أنا قلتها أنا مو كلش متأكد قلت أي هو كل يشتغلون عليه يعني يا هو صح بس يعني معظم الشركات الكبيرة هالساعدها هي الإنجنات مالتها بس يا أوكي تعشيش أي فاشتغلوا على سوبرمان راح يكون بيها على أساس destruction من هالسوالف وهاي اللعب حيكون basically بس سوبرمان ما راح تقدر تلعب بكلارك كنت عكس لعبة سبايدر مان اللي هتنزل على البلاي ستيشن 4 انه بالعكس انت راح تلعب فترة طويلة بيتر باركر صدق؟ مش لدي المعلومة صدق؟ لا نايس. دور مهم دور كبير انه انت تلعب بيتر باركر ف ان شاء الله تقدر تغيرها يعني انه بالأوبن وورد تغير ما ادري ما اعرف إذا طلع فيك تمشيك بالشارع بعد الصدفة ترى تبدل وتركض أي بالضبط ترى كلش متحمس على اللعبة أكثر شيء متحمس لأنه أسوي مناورات بين البنايات وبين السيارات to be honest يعني كل مرة يعني ألعب اللعبة آخر مرة لعبت سبايدر مان كان بها خير كانت على بلاي ستيشن 2 اللي هي كانت سبايدر مان 2 ما لعبنا مرة لعب سبايدر مان زين صح صح صح ذكرت الفيلن مال لعبة سوبرمان راح يكون برينياك طبعا برينياك مو كلش معروف بالأفلام بس هو بالكوميكس كلش من الفيلنز المشهورين واللي دبروا السوبرمان فيعني هذا الشيء همينه حلو اكو حد شيء هوايه انه راح تنعرض بش اسمه بال يعني اي 3 الجاي اللعبة اكو على اساس بوسترات هسه محطوطه بالاكسبو بالغرف بالمعرف شنو بعد ما متأكدين يعني ماكو شيء أكيد، بس أنا أتوقع إذا روكستدي كانوا موجودين هيكونون ويا بلاي ستيشن، هم ما دائما صداقة ويا سوني ما أعرف ليش. أي من شركات وأكون... الطرف الثالث بس اللي هو أصدقاء كلش يعني. أي بالضبط. أكو هم شغلة لوخ حكوها إنه احتمال يكون بيها مو كروس أوفر بس إنها هي تكون بنفس الزمن مال لعبات أركم، بس هو يكون بمترابوليس طبعاً وهو ذاك بغاثم. فما أدري هاي إذا لها فد سيغنيفيكانس أو لا، ما أعتقد يعني. بس نايس، أنا ما أدري عشان أنا تحمست ما أعرف ليش يعني، قلت لا أوكي أريد ألعب بسوبرمان. والله شوف إذا هو روك ستدي إلا ما يعني هسا يمكن أنا أعلم مو كل شيء شيء، بس أنا متأكد لما نشوف شوية جيم بلاي وكذا راح تلقانا هم متحمسين للشغلات اللي ممكن نسويها، بس راح يبقى نوع من الارتباط مالتنا الفكرة باتمان. يعني باتمان يعني بس بوحدة اللبسة مالته الثقل مالته بالضربة ترى يعني الهيت والضربة شنت تحس بيها يعني شان ثقيل ثقيل. شوف طبعا يعني باتمان ترى عظيمة، وأني أبقى my favorite superhero عن الكل بين ديزي ومارفل بين الكل هو باتمان طبعا، وحب عظيم له. لكن أنا دا أفكر كلعبة شنو ممكن أشياء تسويها كopen world وكطاقات سوبرمان I think راح تكون cool. يعني شو يضرب شو راح يسوق باتمان؟ راح يسوق البيك اب مالته تطلع بالفيلم؟ ما أدري. لا طبعا راح يطير بكل بساطه، راح يطير. اي بالضبط راح يطير، واكيد يسوي ابجريد للماتة الطيران تكون اسرع ويسوي حركات ومدري شنو. انا اقول لك تعرف شنو سخفها للعبه بعد هيك بطلت لا ما اريد هسه هيجي. اي بالضبط يعني هيك طلعت على كيفك الطير بعدين راح اسرع. المتحمسه انه لما اسوي ابجريد اخر شيء اللي هو سوبر سونيك ويطلع اكشلي الصوت ما الصوت ما سوبر سونيك، يمكن هذا اكثر شيء متحمس للعبه. اوكي ظهر علي كان اللعبه ده تلاحظ التفاصيل مالتي مثل ما انا كنت داك قاعد فور ويا سانتا مونيكا مش كل ده يقوله كلش منطقي يعني. اي لا مضبوط يعني صدق هيك راح يكون. يا ما ادري الله كريم بلكي شوف زين خلي سوي باتمان فيرسس سوبرمان واني دائما العب باتمان وابقى دائما فيرسس سوبرمان. اوكي بس دزهم للجماعه الطيبين بس صراحه اقولهم اي زين. انا اريد العب ريد ريدمشن ما ادري اعرف شلون صراحه يعني مو منطقي اروح اشتري لي كونسول على مود هاي السالفه. ها تلعب الجزء القديم؟ ايه زين ايش بيها من تلعبها على الكمبيوتر؟ ها هي ما نزلت على الكمبيوتر شيت. ايه ماكو ليش ما فكرت بهذا الشيء يعني؟ العبها على السويتش لحظة. السويتش ما بي لحظة لا حركة ما ادري الله يعني شوف كم سنة لها الاكس بوكس هاي اللحظة الوحيدة اللي فكرت بيها الوحيدة. اي بس لو عندك اكس بوكس اصلا ما كان فكرت بهاي الي لا اي ما بتفيد عمي راح اضل انقر راح ابوع على الجهاز واتذكر 300 او 400 دولار كل ما ابوع هسه عسلت شلون انت عندك مشكله تذبها حبيبي تذبها على لك لا على شنو الايفون 5 مالتك بيش اخذته ما اتذكر كان كلش غالي ب 1500 دولار كان 1000 لا لا وين ألف دينار أخذته مو بلي عود ولا شيء عبر الألف دينار في وقتها 900 يعني 1400 دولار ده أقولك ولا شيء عبر ألف دولار بوقتها آيفون 5 ده يحكي لا حبيبي لا أنت لا اشتريته بألف دينار أنت أي ألف إي بس مو 1500 1500 دولار ألف دينار ألف دينار. أوكي أوكي أوكي أوكي. إيه إيه. خلاص هاي استفتمت تمام. يعني أنت لما تطخب عقلك ما يهمك. بس. إيه بس تليفون أحتاجه هذا عندي كونسول ما أدري شنو هالمقارنة مالتك. أنت تحتاج محتاجه أنت سقت. ما محتاجه. أنت سقت ردمشة. محتاجه على مود لعبة واحدة. الايفون تعرف الايفون 5 ايش قد بقويه؟ سنتين ما اشتريت وراه الاس اني بوقتها طبعا على هيك سعر دفعته. اوكي حتى تسس استو قلت عجبك تلعب Red Dead Redemption تريد تلعبها فول 4K همين هسه سمعتك ما قلت هيك بعد زين الناس شاردين Red Dead Redemption تسوى زين العب Red Dead Revolver صبت صبر ما حلو ما حلو ايه ادري موجوده مو اخذناها فري يمكن اخذناها فري اتوقع بالبلس لا لا لا فري معود ما تقدر تلعبها على البلاي ستيشن ناو اعتقد راح يكون بطيء ما ادري خايف ادفع فلوس ويطلع في شيء ما بي ترايل ما ادري والله يراد لي تشيك يراد لي تشيك الله يسعد تشيك على الحساب الاخ الامريكي العبها على الموجود على الامارات 7 داي فري ترايل العبها على تمها ركض على الجيم باس لحظه الجيم باس بس لك طبعا شنو قدمت له الموضوع على طبق من ذهب انا غلطت بس انت تفكر بها دانا فكر بها لما تشتريها عندك فورزا عندك هيلو عندك جيرز ما متحمس لهم والله ما متحمس لهم ترى انت يمكن متحمس الفورزا اكثر يعني انا متحمس كروتو سرل على سيرة كروتو ما ادري اذا شفتوا لولا نزلوا جيم بلاي انا ما تخيلت التحويل هيك ما ادري اذا شفتوا لولا الفيديو هي شنو هاي بعده كرو 2 عبالي اذا تقول اللعبه اسمها كرو 2 كرو 2 لا نو كرو 2 ذا كرو 2 حطيت لك الذا حتى تعرف ذا كرو 2 ما ادري اذا شفت الفيديو لا اسد راح احاول اني القاها او هذا بدك اياها مره يمكن شفتها اي ترى شو يسمونه كل يعني كلش واو اللي قاعد يصير تذكر علي هم لما قالوا الكرو 2 راح يكون بها الطيران وزوارق وبالإضافة للسيارات وماطور من هالأمور حتى ذكر تريلر طلع التحويل أنا يعني عبالي التحويل راح يكون من هذا اللي شايف تسوي تحويل ويراد لوقت أو فتشي لا طلع مسوي في طريقة كلش مو منطقية وأركيدية كلش يعني تكون طيارة رسم تقلب سيارة تقدر وتو بالهواء بحيث ينزل رأسه زيكي على الشارع ويكمل انت وده تقمز مثلا على الجسر وكذا رسم حول زورق انت والزورق مالتك بالهواء تنزل لحد ما توصل على المي وتكمل انت وده تمشي بالمي وكذا حول طيارة الطيارة يكون ده يمشي على المي ورأسه يصعد كونتينوس يعني هيكي يعني باللحظة بالثانية يعني سوالف عباك ترانسفورمرز ايه بالضبط ثانك يو بالضبط فحي شنو شالوا كل السوالف الرياليستيك والمنطقيه من هاي الامور وكذا سووا فشي كلش اركيدي بحط طلع كلش فيك التحويل كلش واو كلش حلو صراحه ما تخيلت هيك انا على بالي لما شفت بدعات وكذا على بالي مثل الكرو 1 تغيير السياره مالتك تطول انك تغير من هذا اللي يكون مثلا يمشي على الترابي واللي يكون سباقات واللي يكون مال درفتات هذا ياخذ وقت شويه يعني تشوف التغيير شيء يصير لودنج ابو الكم ثانيه هذا لا راسا كلش واو صراحه استاهل فجبناها على فورزا انا مشكله صارت عندي فورزا من صدق خلتني مستحيل اجر على لعبه سيارات ثانيه اي مو انت شفت فتشي كلش كواليتي غير يعني ترى فورزا فتشي هي موجودة 4K على البلاي ستيشن ها لحظة يا هو بيان يلا أقولكم بس باي بارحة غيروا اللوغو مالتهم هاي شنو for the first time العلامة الصفرة هاي غيروها yeah for the first time in مدريش 30 سنة 20 سنة مدريش قد غيروا اللوغو مالتهم أنا سفت أتوقع على مسافرة صغيرة دي جوا. أي which makes sense على اعتبار إنه اعتمادهم أمور رئيسي صار على ال الستورز مالتهم. إيه. الاعتماد يعني they have an online which is you know يعني healthy shift لأنه يا حتى يا دوب يلحقون على روحهم. قبل ما تضيت. ف انترستنج والله بصراحه يعني انا حاجه عليهم قبل بس اوفر اول يعني هم ذرنات بعد السوالف ما تخصون الاونلاين ويب سايت ما تمكنش قوي بيخش سيرفيسز anyway نايس زين اريد احكي على بيش الاكس بوكس ون اكس اوكي بيش 499 نايس خلنا نشوف بيش الايفون 5 اذا عندهم ايفون 5 بدا يطلع الريزولتس لا ورد طلع لي طلع ايفون اس اي لا لا هي 5 سي 89 دولار اي شنو عندك انا ردد ريدمشن 2 ردد ريدمشن 2 طبعا رجع يعني طلع حكي بعد اكثر على موضوع انه التجمع اي جي ان والسوالف وهاي يا الفيديو مو مالتهم يس روكستار يعني اللي تحاول تسويه هالمره انه تسوي اوبن وورد موجود وحيوي ويمشي بوجودك وعدم وجودك. شون انه احنا الى حد الان كل العاب الاوبن وورد الموجوده كل شيء يكون موجود بالعالم هو على مود انت فور سم يعني تو انتر اكت ويز خلينا نقول اللي يريدون يوصلوه مره روكستار انه لا يسوي اوبن وورد بحيث انت تحس نفسك حالك حال اي ان بي سي موجود مو انه انت هذا الان بي سي موجود والله حتى انت تروح تحكي وياه لو تروح تاخذ منه شغله لو تكتله لو هاي لا اوبن وورد حيوي ماشي 100% بوجودك وعدم وجودك طبعا هذا الشيء اكيد راح يكون كلش صعب مو فد شيء ابدا سهل ما اعرف شلون راح يحسسون اللاعب بهذا الاحساس بس هذا الشيء كله يخليني يعني اتحمس بعد اكثر للعبه مع الحكي اللي حكيناه الحلقه اللي فاتت بالنسبه للجيم بلاي اللي كان بسيط ويا اي جي ان اللعبه فد شيء واكو فد ريفليشن كلش قوي انه اللعبه صار لها ان ديفلوبمنت 8 سنين وهاي يعني روك ستار نكت منزل يعني نكت منزل جي تي اي نكت منزل ريد ديد ريدمشن جي تي اي ايش قد لها 5 سنين جي تي اي 5 نزلت بال 2013 اي ريد ديد ريدمشن نزلت بال 2009 2010 يعني إيه من خلصة Red Dead Redemption نزلت هم إلى حد الآن طبعاً اللي ما يعرف ليش لا أضحك كذا علي نزل دز لي فترة رابط قال لي هذا Xbox One Enhanced Game List بعدين قال لي ها سوري بالغلط بعدين دز الصفحة الرئيسية مال Xbox هم إلى بالغلط خطأ زين أكو شغلة Good. Sorry, but I'm still having fun. أنت عادة بالناحية الأوبن وورلد. حنا هقول أنا على Red Dead Redemption. بس أنت مثلاً دا تركض بالحصان فتت أكو هما ناس أوردي عايشين طبيعي. مثلاً تقوم قاعدين مثلاً دا يأكلون وفتحين فاير لو قاعدين دا يصيدون وهذه دافت يعني ما ادري هم يعني شنو الفرق حيكون خليني اقول لك فتشي اكو بالفيديو مال نفسه والاي جي ان هاي المقاله مالتهم بس اكو همين فيديو طويل يمكن 17 دقيقه قاعد هواد يسوي شغلات مشابهه ويا الجي تي اي قاعد يحكي بيها شايف الاحساس مالتك انه لما انت تحول بين تريفر وغيره وهذا فرانكلي وتريفر ومايكل شلون هم بعدهم عايشين بالحياة مالتهم وقاعدين دي يسوون شغلات منطقية ضمن الحياة مالتهم ايه لما مثل واحدة من المرات تتحول تتلقي هو قاعد بالدكتور بالضبط هذا الشيء عندك بويتشر مثلا مو كل الأماكن هيك بس أكو بعض القرى أو بعض الشخصيات تلقى مثلا والله ضايع من عنده ابنه تمام وكلش قاعد يدور عليه وكذا ومثلا ملتي بهذا الموضوع تكون اكو مثلا event هو timed اذا ما سويت راحت ورا فترة لما ترجع لهذا المكالمة أنت بس عرفت مثلا ابنة تلقى مثلا ابن ميت شلون. طبعا هاي حالات كلش قليلة وتكون يعني حاط لك الشخصية كلش واضحة بحيث هاك تعال شوفنا. تخيل نفس هذا الشيء بس على مستوى أكبر. فار كراي ترى الجديد همين جزئيا رادت تسوي هذا الموضوع. القرى اللي الأماكن اللي بيها بهذا الآخر جزء اللي موجود بالهاي الناس عندهم الناس عندهم شغل والله. اي انا وياك للاسف ويا الوقت مال جاد اوف وار وكذا هي خربت شوي الامور. ولا هي اللعبه يعني ما كانت قاصره الا بالنقطه اللي انا وانت ما عجبنا بيها وضروري هم نكملها. كوانا زيحشن انه اتس انترستينج النهايه مالته. ف ها شندري دحش الناس عندهم شغل معين يعني اكو يطلعون ينامون اذا اجت بالليل تلقى الحياه مختلفه. الشخصيه هاي تلقاها مثلا تعبانه هسه نايمه سويت فتشي الها تلقى هو دا يكمل بالقصه اللي انت سويت الشغله الفلانيه. بقى اكو تاتشز يجي كلش صغير لهذا الشيء يقول لك هذا نفس هذا الاحساس بس تخيله على عالم اكبر وكل شخصيه تحس انه they are alive وقاعدين يسوون امور. ف اعتقد هيك على هيك حكي الا ما يكون اكو مهمات كلش هيك اللي تكون سايد ميشنز اكو ناس احتمال تشوفها واكو ناس ما تشوفها بناء على الوقت اللي شفت بيها الشخصيه. اتوقع ما ادري عاد يعني مثلا لينو ما شفت الصبح او ما شفت هاي القريه قبل ما يجون العصابه ويبوقوها كليته او يدمروها كليته بعد راحت ما شفت هذا الشيء. احتمال هيك سوالف اللي حسسك اكثر يعني سوالف مال ويست وورلد تقريبا. ايه كان اكو قرى اني هاي بوتشر همين كانت اكو هاي الشغله تعال ساعدنا لانه فلان راح يجون وندمرونه وكذا. يعني ما سويته رحت غير سويت بعدين رجعت ورجعت نفس الطريق مريت من يومهم لقيت القريه كلها مدمره. ذاتس ات راحت عليك شلون. مو جديدة لا مو جديدة بس على سكيل هذا أكبر راح يكون. يا طبعا هاي اللعبة ما أدري هم من ضمن الحشات اللي كلش عجبني بصراحة Red Dead Redemption. مو مثل Red Dead Redemption أكو روك ستار مال فلان مو روك ستار ثلاثة أربعة هم GTA روك ستار مال فلان. Red Dead Redemption هذا الثاني معتبرين لعبة روك ستار as a whole لأنه أي الكل كل الاستوديوهات أي الكل تعاونت GTA روك ستار نورث هذا نايس. شو اسمه مافيا 2 موجودة باكورد كومباتيبل ويا الأكس بوكس. أوكي نايس والله زمان يا مان لعب هذه. اقول لك سرق لعبت ما فيها الجديده اتذكر اشتريتها لو ما اشتريتها لو انا اي بعدني داعبيها بس وقفت اني عم داعب قال فورس ارجع لها. شنو رايك كان على الاكس بوكس شق سؤال في الريسست ها بعدني ما شفت الانكاونترز يعني قويه من الريسست. انا وصلت اي لمن هذا اللي راح من اول لحظه اللي راح دي طيف مدري شنو دي احكيوها بعدين وراها هجم علي وكتلهم كلهم مدري شنو بس انا صار رجعت انه هسه يلا بلشت اساس حلوه زين كلش حلوه. هي مع الاسف هي بيها بعض انت لعب الثاني يا اي ما موجود الهويه مال مافيا بس اللعبه حلوه هذا لعبة. Yeah. بس مو هاي مافيا لا الأولى ولا الثانية ولا إلى دخل. يعني الشخصية الوحيدة اللي يعني تلتقي بهذا شو اسمه نسيت. أبو الجزء الثاني نسيت اسمه. اللي هو الشخصية مالتك يكون موجود. بلي. فجزئيا حبيت اللعبة بسبب هذا الشيء كمافيا. ولا هي لعبة كستاندالون لعبة نربع عليها كلعبة وكذا بها أفكار كلش قوية. السؤال في الريسيزم كلش قوي. افتر بالمدينة فوت للمحلات شوف الحكي مع الناس يتفاعلون وياك ترى على لون البشرة مالتك. المهم اكو شيء اخير ما ادري اذا وراها ما عندكم شيء كذا ننهي. المسلسل اللي شفتها خلال هالفتره 10 حلقات كانت اسمها دارك. شايفي؟ انا اريد اشوفها. جود علي؟ لا نو. اذا حبيتوا سترينجر ثينجز دارك راح تحبوا بيسكلي خلاص. بس هذا هذا الشيء يعني حتى تعرف اذا المسلسل يفيدك لو لا. اذا حبيت سترينجر ثينجز راح يعجبك اصلا بكوميدي فايبس عن شو يسمونه يعني مثل الستايل مال سترينجر ثينجز. اكو هواي امور راح تحس انه مشابهه. مسلسل هو المانيه شو يسمونه يعني بالالماني افكار بالالماني اكو دوبلاج بس يعني انا ما يعجبني اسمع الصوت الحقيقي ترجمه انجليزي. ف اللي يفرق عن سترينجر ثينجز من اول حلقه يعني مو انه تعرف بعض الاجابات، بالعكس تظل مبهمه وكذا، بس شلون اقول لك اياها سهله الفهم شويه اكثر. دارك شويه عاقد تمام. يعني انا ما اتذكر هواي مسلسلات شايفه هيك اول حلقه كميه الاسئله اللي ذبها بوجي بهاي ظلت شايفها اللي تصفن هسه الا ما يحكون فتشي واكتشف شو دي يصير بس شو شلون ولو هيك شيء ها ريحه الموضوع ماكو. عفوني خلصت اول حلقه واني ما اعرف صدق بدارك. خلص ثاني حلقه همنا بعدني ضايع بالضياع عن مالتي. ثالث حلقه شويه ها تبدي تربط الموضوع. خامس حلقه يلا تعرف الهدف او شنو اللي قاعد يريدون يوصلوا او شنو ممكن يربط الاحداث. طبعا يبقى مفاجات للاخير. كلش فيكه بكليف هانجر همنا بالاخير. ف اوريدي قاعدين يسوون تيزينج لل انصح بيها شغلات لطيفه جانب شيء علمي وكذا على احد نظريات اينشتاين. فا انترستينج تشيك ات اوت نايس. بس مثل ما قلت اذا حسيت بضيعان مو لانه هو هيك ولهدف هيك يعني شوي راح تعرف ليش. كميه الشخصيات بيها كلش هوايه همنا لهدف معين. شوي راح تربط الموضوع. المسلسل راح يبدي شوي يحاول يسهل لك الشخصيات على مود تعرف الربط بيناتهم شنو الموضوع. بس كلش غريب. حلو الايديا مالته نايس نايس. لعبة بلاك موجودة على الاكس بوكس 1 هاي المره تذكروها بلاك بلاك وان بلاي ستيشن 2 يا الكفر كان كله طلقات اي موجودة باكورد كومباتبل. والله عجبني اخذها العبها غير كانت رهيبة تخصيص شات رهيبه حتى السباق يعني كل مرحله مال المصنع اللي تشق الحلق قد ما صعبه. لقيت باتل فيلد 3 هم يعني موجوده برضه. انت ترى امبرسيف بالثوره يعني. مالتهم هاي كانت صدق. احنا على هالطاري انا اكو كم خبر نسيت. باتل فيلد الجديده راح يتم الاعلان عنها رسميا ب 28/5 طبعا. كميه الاشاعات اللي تطلع وإشاعات متضاربة. أكو ناس تقول حتكون World War 2، أكو ناس تقول حتكون Bad Company 3. ما تعرف شو الفيلم فما نعرف شو القصة إلى حد الآن، لكن هتبين رسميا يوم 28/5 يعني. والله إذا أكو شيء راح ينقذهم فهو Bad Company. أنا أريد Bad Company، أنا ما أريد World War 2 صراحة. هو ده أقول لك إذا أكو شيء راح ينقذهم حتى الناس يرجع يتحمس باد كومباني، لأنه الناس لحد اليوم يعني من وقت باتل فيلد 3 والناس تقول لك باد كومباني. اي بالضبط. الشغله الثانيه انثم هوايه صار همنا حكي عنها انه على اساس الدايمنشنز مالتها كل وحده حتكون بتجربه مختلفه، كل عالم راح يكون تجربه مختلفه 100% عن غيره. انثم راح تنزل بشهر الثالث 2019 يعني بداية السنة الجاية، وهذا كان المتوقع خلينا نقول عنه. أنا أنا بصراحة كلش متحمس لها، بس إن شاء الله إي أي ما تخربها. يعني نشوف إيش حيصير. أنا خلصت جعبتي. جميل. هي باتلفيلد ضافوا أسلحة جديدة، دع السلاح مزجد قبل يومين وبقى رهيبين، بعدهم ديطون سوالف فكلها preparation. anyway إذن وصلنا نهاية الحلقة، نتمنى سونا سبسكرايب على الأبل بودكاست وعلى تطبيق اسمع لي، وللمرة الثانية نرجع احنا على الانكر. انكر صلحوا المشكلة اللي صارت قبل، اللي هي ما تقدر تحمل الحلقة اذا هي اكثر من ساعتين، الحلقة طويلة كان ما يتحمل وما يحملها، فبس هسه صلحوا. يعني كل اسبوع انزل حلقة اسوي تجربة. اوكي. يا حتى تشوفوا يعني صدق يعني كم تدني انه هو حاب الفكرة مع الانكر كلش. فشوفتها صارت رأسا رفعت الحلقات كلها بنفس اليوم، حتى اللي متابعينا قبل هاي يعني يقدرون يرجعون الحلقات السابقة إذا يفضلون يتابعون على انكر. فسونا سبسكرايب هناك همينة، وسونا لايك على الفيسبوك، وتابعونا على تويتر فيسبوك أنا قلت أوردي فيسبوك تليجرام والإنستغرام. فشكرا لك دانر. وعدي أنا أقول لنا شو رأيك بالأكس بوكس وان أكس، سوينا أمباكسنج فيديو أساسنز كريد موجودة كل الأجزاء، وهواي من عدم وهواي من عدم 4K نزلت والله. على العموم وشكرا لك أنمار، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، إن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامة.